الذي الملك يقول هذا المكان في وقت المطر لا أحد من أصحاب الغنم أصحاب الإبل أصحاب البقر يأتي إليه ويأخذ الإيه النبات حقه ويرعى فيه فواشيه. فلو جاء واحد قال لا بس أنا أجي من الطرف، أقول لا بد أن الغنم تدخل في إيه الغنم تدخل في الحمى، وكذلك هنا يعني طيب ها. والثامن الاستمتاع بما بين سرة والركبة من المرأة، فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المحذر. إنما يحرم على الزوج أن يجامع الحائض، يحرم عليه مجامعة الحائض. نعم. ثم استطرد المصنف لأن الله يقول هو أذى يعني هو مرض، إذا جامعتم النساء في وقت حيضهن يحصل لكم مرض، يحصل لكم فاعتذروا النساء في المحيض حتى يطردن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. ثم استفرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيها سبق في فصل فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال ويحرم على الجنب خمسة أشياء. وعلى الجنب الرجل المبقى اللي عليه جنابة يحرم عليه خمسة أشياء. أحدها الصلاة فردا أو نفلا، لا يصلي لا فرد ولا نفلا حتى يغتسل، حتى يغتسل إذا كان فيه الماء أو يتيمم إذا لم يكن هناك فيه ماء. نعم. والثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة، ولا يقرأ القرآن الذي هو الآن بين الدفتين الموجود عندنا الآن، لا المنسوخ الذي نسخ. نعم. آية ولا يحمله آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا. وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن. أما أذكار القرآن يعني سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، إذا ركب الدابة نعم له أن يقرأه بشرط أن لا يقصد أنه قرآن، لا يقصد أنه قرآن، يقصد أنه دعاء. نعم. والثالث مسح المصحف وحمله، ولا يمس المصحف، لأن الله يقول ولا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. نعم. والثالث مسح المصحف وحمله من باب أولى. إذا كان مسحه لا يجوز وحمله من باب أولى لا يجوز، مسحه كده وكيف لمن يحمله كما. طيب. والرابع الطواف فرضا أو نفلا، لا يطوف الجنوب حتى يتطهر. نعم. ويغتسل. والخامس المكث في المسجد بجنوب مسلم إلا لضرورة، كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه او ماله. يعني لو كان واحد نام في المسجد بالليل واحتلم، فكان ذلك الليل مثلا ظلام مثل ما كان زمن اول، اما زمن الان ما في خوف، لان الكهرباء الان خصوصا في السعوديه هنا ما شاء الله الكهرباء كالشمس، الكهرباء هنا في السعوديه كالشمس بخلاف في محلات غيرها، ما في أحد مثل السعودية في الضوء ما في أحد أبدا، لباس صغار، لكن هنا ما شاء الله في السعودية في كل محل إلى عرفة الضوء كأنه شمس، الليل كأنه شمس، والناس صاروا الآن يجعلون الليل بدل النهار. نعم. طيب. أما عبور المسجد مارا به من غير مقتن فلا يحرم بل ولا يكره في الأصح، ولا جنوا إلا عابر سبيل مرور فقط. طيب. وتردد الجنوب في المسجد بمنزلة المجد، تردد يعني يروح يجي قال يحرم إذا تردد يعني مرارا يرجع يروح هذا حرام عليه. نعم. طيب. وخرج بالمسجد المدارس والربط. راحت المدارس راحت قالت أول كانت أول كانت زمن أول قبل أن يكبر المسجد كانت البيوت لاصقة بالمسجد البيوت لاصقة بالإيه بالمسجد وكان الطين حقت البيوت إلى المسجد فبيوت المسجد الملاصقة للمسجد لا يحرم الجلوس فيها لأنها ليست في مسجد كذلك مثل المسعى لو كان الآن جنب وجلس في المسعى أو مرأة حائضة وجلس في المسعى هل يحرم عليها الجلوس في المسعى لا يحرم لأن المسعى ليست بمسجد المسعى ليست بمسجد المسجد ما كان من حدود المسجد نعم طيب ثم استفرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر فقال ويحرم على المحدث حدثا أصغرا ثلاثة أشياء وأما إذا كان طاهر ما عليه جنابة ليس بمتوضي محدث حدث أصغر يحرم عليه كمان ثلاثة أشياء نعم الصلاة والطواف ومسح المصحف وحمله لا يصح للإنسان أن يتوب وهو غير متوضي ولا كذلك يمس المصحف ولا كذلك يصلي لا بد من الوضوء لا صلاة إلا بالطهور نعم وكذا خريطة وصندوق وكذا خريطة اسمع الخريطة الكيس الذي يوضع فيه إيه مش معنى كيس عندك كيس لا كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس وصندوق فيهما مصحف ويحل حمله في أمتعته لا يحمل الصندوق لكن لو وضعه في الأمتعة وقصد حمل الأمتعة يجوز نعم وفي تفسير أكثر من القرآن وفي تفسير يعني يحرم على الـ على الـ على الـ على الـ على, على المحدث أن يمس التفسير الذي يكون القرآن أكثر وأما إذا كان التفسير أكثر فيجوز نعم لأن التفسير من كلام الشارح نعم وفي دراهم ودنانير وخاتمة نقش على كل منها قرآن وخاتم كذلك الخاتم الذي في اليد كتب عليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم كذلك يحرم عليه أن يحمله ولا ما يحرم يقول هنا يحل ويحل حمله في أمتعة وفي تفسير أكثر وفي خواتم نعم وفي خواتم نقش عليه على كل منها قرآن ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولا يمنع المميز المحدث يعني المميز الذي فوق 7 سنين الولد الذي عمره 7 سنين إذا كان محدث لا يمنع لأنه ليس بمكلف نعم ولوح لدراسة وتعلم نعم كتاب أحكام الصلاة يقول بعدين إيش ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم ولوح لدراسة اللوح يعني بالخشب للدراسة كذلك إذا كان للدراسة يجوز له كذلك نعم كتاب أحكام الصلاة نعم وهي لغة الدعاء والشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط الصلاة معنى الصلاة في اللغة العرب الدعاء كما في قوله تعالى وصلي عليهم مش معنى صلي عليهم يدعو لهم يا محمد وصلي عليهم ادعو لهم يا يا محمد ما يصلي عليهم ما يصلي إلا على الأموات، وصلي عليهم يعني ادعو لهم خذ من أم صدقة طاهرهم، يعني إذا أخذت الزكاة منهم وتنفقها على الفقير، فإذا أخذها الذي يأخذ الزكاة بأمر الملك أو بأمر الأمين أو بأمر الإمام، إذا أخذها يقول أخلف الله عليكم غير أحسن منها، يعني ادعو له نعم أو بارك الله في أموالكم. وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط. وأما الصلاة التي فيها الركوع والسجود فهذه هي أولها الله أكبر تدعى بالتكبير، وآخرها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصلاة أقوال وأفعال. أقوال وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة أقوال، ودعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة الصورة، هذه الأقوال. وأفعال وهي الركوع والسجود والقيام والجلوس والقعود بين التشهدين، هذه أفعال ولا مو أفعال؟ فالصلاة تشتمل على أقوال وأفعال، أول الأفعال التكبير وآخرها التسليم، التسليم هو الخروج، كما أن الإحرام كذلك له دخول، الإحرام الإنسان لمن يحرم بالمناسك له دخول ولا لا؟ وهو يتنظف ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم لبيك بحجة، دخل في المنسك ولا ما دخل؟ ويخرج بإيه؟ بالحلق، ويخرج بتمام الطواف والسعي والحلق، نعم كل شيء له أول وله آخر، نعم طيب. الصلاة المفروضة، وفي بعض النسخ الصلوات المفروضة خمس يجب كل منها بأول الوقت وجوبا وسعا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيضيق حينئذ، فيكون هناك واجب أن يقوم يتمم الصلاة لئلا يذهب هذا الوقت، فإذا ذهب هذا الوقت يكون إيه؟ فإذا ذهب هذا الوقت يكون الصلاة قد خرج وقته. الظهر أي صلاته، قال النووي سميت بذلك لأنها ظاهرة وسط النهار، لأنها ظاهرة وسط النهار. وأول وقت وسط النهار الضوء كثير الشمس، وتصلى في ذلك الوقت، ولذلك سميت ظهرا لأن تصلى في وقت ظاهرة النهار، نعم. وأول وقتها زوال أي ميل الشمس عن وسط السماء، لا بالنظر لنفس الأمر بل لما يظهر لنا، ويعرف ذلك الميل بتحول الظل إلى جهة المشرق بعد تناهي قصره الذي هو غاية ارتفاع الشمس. إذا ارتفعت الشمس هكذا مشت إلى أن تأتي في وسط الإيه؟ إلى وسط السماء. ووضعنا هذا الشاخص. إذا جاءت الشمس ها هنا ما في لا هنا ظل ولا هنا ظل. بعدين تمشي قليل يأتي الظل هنا. فهذا أول الإيه؟ أول الظهر. نعم. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، بعد أي غير ظل الزوال، بعد ظل الزوال ده قليل ما نحسبه، فإذا صار الظل هكذا قدره غير ظل الزوال، ظل الزوال كمان كذا صار وقت الإيه؟ وقت العصر، نعم. والظل لغة الستر، تقول أنا في ظل فلان أي ستره، وليس الظل عدم الشمس، وما قد يتوهم بل هو أمر وجودي يخلقه الله تعالى نفع البدن وغيره. والعصر أي صلاتها، وسميت بذلك لمعاصرتها وقت المغرب وقت الغروب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل بمثلين. وللعصر خمسة أوقات. يصير العصر هذا الظل كمان مرة ثانية الظل غير ظل الزوال مرتين. نعم طيب ها. وللعصر خمسة أوقات، أحدها وقت الفضيلة وهو فعلها أول الوقت، والثاني وقت الاختيار وقت الاختيار وأشار له بقوله وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، والثالث وقت الجواز وأشار له بقوله وفي الجواز إلى غروب الشمس، والرابع وقت جواز بلا كراهة وهو من مصير الظل مثلين إلى الاستقرار. الاسفرار الشمسي يعني الشمس تكون ضعيفة تضعف فتؤدي إلى الاسفرار. والخامس وقت تحريم وهو تأخيرها إلى أن يوقع من الوقت ما لا يسعها. ما لا يسعها إذا مثل مثلا ربع ساعة يمكن يصلي ولا ما يمكن يصلي 10 دقائق مثلا ما يمكن يصلي.